الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قلنا القرض الحسن بقى الزكاة مطلوبة، خلاص، والدخول في مقام الإحسان برضو مطلوب، يزودها شوي. انت عملت بس الزكاة وسكت، نقوم نقول له اقرضه، يعني ادي له قرض. فلما تدي له قرض دي تبقى رحمت وجهه، مدتوش يعني صراحة. ولذلك ناس كتير لما يحب يدي الواحد كان عزيز قوم يوم يجي يدي له حاجة يقول له لا، يقول له خد قرض ولما تبقى ايه تقدر تجيبها لي، وما جيبش انا حاب اطلبها. تقوم خففت عنه الايه المسألة. لما تخفف عنه المسألة بعدين ان جه وادى لك اهلا وسهلا، ما جاش وادى يقول لك في مرحلتين: نظرة الى ميسرة، وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. انظره يعني اجله، فنظرة الى ميسرة. وعجبها لك من الاخر: وان تصدقوا خير لكم. قل له يا شيخ روح انا خلاص انتهت المسألة، ما فيش دم الله، دي مراحل. يبقى زكاة خلاص، فإحسان دخول في الإحسان، فقرض القرض ده إن أدى أهلا وسهلا، ما أداشي تبقى تنظره إلى أن يتن ما كده أو تتصدق بها. شوف المراحل اللي ربنا عملها إيه. الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم الكلام ده يبقى لا يأتي واقع في الكون ليكذبه، لأنه مدام قال يوم لما يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. الحق سبحانه وتعالى على لسان رسوله قال: اللي يقترض قرض وفي نيته الحق أن يؤدي، لا يقول الله أداها، وإنما يؤدي الله عنه. يؤدي الله إيه؟ ولذلك رسول الله لما مات واحد مدين ما صلاش عليه، فالناس قالوا: طب وده ذنبه ايه؟ قال لك: لا، لان النبي قال ان كان واخد وهيأدي لازم كان يأدي، وما دام ما أداش وهو مات يبقى كان في نيته برضه. يقوم ربنا يحنن قلب واحد زي الامام علي وقتاده، يقول: يا رسول الله انا نقضي عنه. يقوم يصلي عنه. بقى هو ما صلاش ليه؟ بده يعظم مساله القرض، مسألة الدين، علشان الناس ما تاخدهاش بلطجة. وبيقول كده: اللي ياخد وفي نيته أن يؤدي، لا أقول يؤدي، إنما يؤدي الله عنه. ومدام يؤدي الله عنه تبقى حاجة حصلت، مدام ما حصلتش يبقى هو كان في نيته أنه إيه. فكون الرسول يحرمه من الصلاة ولكنه يأمر غيره يبقى نقص ولا لا؟ لأن اللي بيدعي من اللي بيدعي الرسول فرق أن يدعي مؤمن بالرسول. جيت بقى الحكايه دي خلت المستشرقين يمسكوا لنا ماسكه، المستشرقين بيبقوا دارسين كويس. فاحنا في سان فرانسيسكو وكان مع الدكتور عبد اليماني كان وزير اعلام، وكان معاه الخويطر، وكان مع عبد العزيز خوجه، وكان معاه مدير الجامعه الزبير. فلما جمعونا بمستشرق عنده مبادئ انه يدخل في الاسلام، المزال كان يقول لهم: أنا عندي فقد التوازن، يعني توازن مفقود، يعني لا أنا مسيحي. فلما يجي اللي بتقولوا عليه ده الشاهد فلان، أي السفير هناك بيخلينا نجتمع ونسألهم. فكان عنده شبه، من الشبه هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. يضاعفه عن إيه؟ هات الأصل، ما هو الحسنة بعشر أمثالها، يبقى يضاعف تبقى كم مثل؟ يبقى 20. لكن عندكم في الحديث أنه مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر فيبقى فيه مش ضعف نقص عن الضعف. فالله ألهم وقلنا له أنت حين تتصدق بدولار يبقى لك عند ربنا كام؟ أم عمل إيديك ده وجاب الاسم العشرة يعني ليه عشرة؟ هل استرددت دينارك الأول وبعدين خدت عشرة ولا الدينار الأول طلع وخلاص ربنا عوضك وادك عشرة يبقى الدينار اللي انت دفعته اطرحه انت خدت تسعة نضاعفة تبقى 18 يبقى أي مخالفة أي مخالفة بس خلاص انتهي. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وقلنا بقى من القرض الحسن قلنا ايه انه لا يتبعه منا ولا ايه، وقلنا مثلا يخفيها رجل تصدق فاخفى حتى لا تعلم ايه شماله ما صنعت ايه ما صنعت. دي شرط الايه شرط القرض. من ذا الذي يقرض الله؟ شوف ساعة ما قال من ذا الذي يقرض الله اليهود قالوا ايه؟ قالوا بقى الله افتقر غير الله بقى الغنى بتاعه راح وافتقر ولذلك عايز يستلف منه. فابو بكر ساعة ما قال كده راح لطمع على وشه قام النبي قال له ولما جاوبه كده قول له بكشفه قال له والله ما استحملتش بقى ما استحملش يعني الكلمة نعم. فيضاعفه له وله أجر كريم. إيه الأجر الكريم بعد المضاعفة دي؟ أم قال لك المضاعفة دي بقت بكادر يعني القانون كده، إنما الحسنة بقى الفضل ده بقى تاني حاجة تانية. قال لك الفضل يتناسب مع إصابة العطاء لحاجة الإنسان. في واحد يمكن تديله يعملها شوية ضرورة وشوية طرف، إنما في واحد بعده يدوب على يجي بالضرورة يوم لما تديله كده يبقى الأجر يزيد. نعم. فيضاعفه له وله مضاعفته دي العدل هذه واحدة، لكن أجر كريم ده الفضل. وحين يحدد الله العدل يبقى ما حدد، وذلك لما قلنا وقال ليس الإنسان إلا ما سعى. قالوا ما سعى إيه ده؟ ما في حاجات ناس ما سعوش، ما احنا بنصلي على الميت عشان نغفر له، طب ما هو انتفع بغير سعي. فردنا رد الأول وانت هل صليت على كل ميت؟ ده من صلاة على المؤمن والإيمان ومن عمله هذه واحدة. فباللام للملك ليس للإنسان إلا ما سعى، تبقى حددت الحق بتاعه إنما ما حددتش الفضل. وربنا جاب آية في القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. من ذا الذي يقرض الله؟ قال ربنا اللي أعطى وادانا مش عارف مال وبعدين يستلف منه، قال ربنا بيستلف منه على خلقه. الله يقول لك ده دي موجودة حتى في البشر بيعملها. افرض ان الراجل بيدي لأولاده كل شهر مصروف وفي عيال بيدبقوا فلوسهم في حصالة وبعدين عنا لواحد منهم عملية ولا حاجة يوم يقول لأولاد هاتوا الفلوس اللي ايه بتاعت الحصالة دي موسدين علي عدها لكم، طب انت اللي مديها لهم. إنما ربنا لم يبخس واحدا حركته ولا ثمرة حركته في الحياة. قال لك أنت جدعنت وخدت مش عارف إيه وبتاع، ما أقولها لك بتاعتي دي برضه هي بتاعتك، بس أخوك المسلم عايزها أديها له وأنا أديها. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات. يوم ترى المؤمنين، ترى بتأتي مرة بمعنى العلم وترى بمعنى الرؤية البشرية، فلما يجي لحاجة لم يدركها المخاطب يبقى رأى العلمية. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يخاطب رسول الله ورسول الله ولد عام الفيل، يبقى ما شافش الحكاية دي ولا يعرف عنها حاجة. يبقى ألم ترى هنا معناها ألم تعلم. طب وصل تعلم ليه وجاب ترى؟ قال لأنك علمك عن الله أصدق من عينك لك. نعم. لكن هنا مش بقول دلوقتي، يوم ترى تبقى رؤية ايه؟ عينية هتشوفها. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، مش كده؟ قال النور اللي هيمشي قدامهم كده زي نور الكلوب الكشاف كده يوديهم للايه؟ الجنة. يسعى نورهم بين أيديهم ونور كمان بأيمانهم. النور بيصعب بين أيديهم ونور بإيه؟ شوف يعني هنملكهم حتى النور. ما يمكن يقول النور ما يجليش يسعى بين ايدي، يبقى انت معاك البطاريه يا اخوي. نعم، يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. بشراكم اليوم جنات النعيم، لان النور هيهدي الى مين؟ الى الجنه. ولذلك ربنا لما هيجي بقى للجماعه تاني يقول اهدوهم الى سواء الى سواء الجحيم، وودوهم وري لهم طريق النار كده عشان يروحوا لهم. وهدوا هناك في الثانية، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الإيه؟ العزيز الحميد. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، ساعة ما يشوف يقول لك ده بشرة على إننا إيه رحينا جنة. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. كان فيه فوز الناس برضو عندهم بساتين وعندهم حاجات في الدنيا، انما يضيع منهم يموتوا ويسيبوه، انما ده فوز عظيم، ده هيضيع منك ولا هتموت وتسيبه. يوم يقول المنافقون والمنافقات، لما يشوفوا النور كده بقى قدام المؤمنين وهم ما لهمش نور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا، يعني انتظروا انا شويه عشان نمشي في ركاب النور بتاعكم، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني ناخد حتة من النور بتاعكم بايدين. قيل ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا. النور احنا مش عاملينه دلوقتي، ده النور احنا عملناه ايام امنا بالله وامنا بالرسول ووضبنا الامور من زمان، مش دلوقتي. لا، ارجعوا وراءكم فالتبسوا نورا. ارجعوا وراءكم يعني استأنفوا حياة اخرى بتكليف، وهنا لا تكليف الان، فيأسوا من الايه من النور. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظروا شوية ما تستعجلوش كده على بتاعه، سيبونا في اللمن. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا، ما قالش قالوا المؤمنون، إنما هو سمعوا بأن لو قالوها المؤمنون يبقى يمكن في شماتة ومش عايز يوقف المؤمنين هذا الموقف. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. هم بيقولوا انظرونا انت مش عارف ايه، هدوا لنا حته مش عارف ايه. ربنا عايز بقى يعني يدي المؤمنين حاجتين اتنين، الحاجه انه مش هم اللي يقولوا، لانه يمكن فيها دي الشماته، وعايز نهدي السنتهم عندي. قيل ارجعوا وراكم، هم سمعوا كده. وايضا في شيء ثاني، ضرب بينهم بسور له باب عشان ما يقعدوش يسمعوا الكلام بتاعهم، لان المؤمن قلبه رقيق، قلبه رقيق نهاها هو من عنده. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. سور كده له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقولوا لك جيراننا هم دول في ايه؟ في رحمة، ودول في ايه؟ في عذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، احنا كنا وياكم، نحن وياكم في الدنيا وياكم، وكنا وياكم بألسنتنا وبقوالبنا بنقول نشهد، ونبقى نذهب الى المسجد قبلكم وناخذ الصفوف الاولى ومؤمنين بالله. قالوا ايه؟ احنا قال لهم انتوا كنتوا معنا قوالب، انما كان احنا عايزين اللي يبقى معنا يبقى قلب مش قوالب. نعم. ينادونهم الم نكن معكم، قالوا ايوه كنتوا ويانا، ولكنكم فتنتم انفسكم، عرضتموها للفتنه وعرضتموها للابتلاء انكم نافقتم وقلتم بأفواهكم ما ليس في إيه؟ في قلوبكم. ليه؟ لأن المنافق أشد من الكافر، لأن الكافر قالها صريحة وعرفنا نحن عديه عدو وعدو، إنما ده تظاهر بأنه معنا مؤمن وهو مش مؤمن، يبقى ده اختروا علينا من مين؟ من الكافر. ولذلك قالك المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى إيه وكنتوا معنا صحيح، إنما معنا في إيه؟ ولكنكم فتنتم أنفسكم عرضتموها للفتنة، والفتنة الاختبار، فما نجحتوش في الايه؟ فتنتم أنفسكم وتربصتم بنا. هم كانوا بيقولوا احنا ننتظر بقى محمد ده يجرى له حاجة والدين ده يضيع. الآية اللي بتشرح دي بتقول ايه؟ ما نحن قل تربصوا، مش كده قال قل تربصوا؟ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ انتوا بتتربصوا ايه؟ يعني ايه اخر اثنين؟ حاجة من اثنين، يعني ننتصر عليكم في الدنيا، ادي واحدة، يا بعدين ننتصر عليكم في الاخرة وتروح تخررة. يبقى انتوا بتتربصوا بنا احنا احدى الحسنين، يا نموت شهداء يا ننتصر عليكم، ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. نعم. ولذلك ايه قلت تربصوا، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم بنا بان امرنا لن يتم، وانتظرتم اننا نموت او يحصل لنا الدنيا ما ينتصرش. لكن كان بيقول لهم انتوا ما بتشوفوش إن الـ إن الـ إن الـ إن الأرض بتستقطع من الكافرين وبتزيد، أولم يروا أن إيه نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، يعني كل يوم بناخد حتة من الكافرين، كل يوم تيجي قبيلة تؤمن ناخد حتة من الكافرين، يبقى أرض الإيمان تزيد وأرض الكفر إيه اختبر كل. حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فيه غرور وده المعنى، وغرور اللي هو الشيطان بيغرهم. نعم. وبعدين ينفضح وينفضحوا الآخر. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، الكلمة صدقة، ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني أنتوا كنتوا على تشويره. نعم. وغرتكم الأماني، أمنية محمد يراد حاجة يموت والدعوة تنفض وأمرة أن ننتصر عليه. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، إما جاء أمر الله بالنصر أو جاء أمر الله بالقيامة، وغركم بالله الغرور. فاليوم النهاردة بقى لا يؤخذ منكم فدية، مش أنت بقى مثلا تقول نقدر نفتدي ويقعد الواحد من يفتديه بماله ومش عارف، إنما مش فدية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. يمكن لما قالوا المنافقين في الدرك الأسفل طب ما نقبلش منهم فدية، يمكن اللي أقل منهم شوية الكفار يمكن نأخذ، ولك ولا دول ولا دول. ولا من الذين كفروا ومأواكم النار. المأوى هو ما يصير الإنسان إليه ليأويه، فتصور بقى أن اللي رايح له يأويه يبقى هو اللي هيحرقه. إيه ومأواكم النار، مأواكم النار وما والله النار هي مولاكم. انت بتبقى عايز النصير من مين؟ مش واحد يوليك؟ ربنا مش هيوليك، ما لهم من ولي ولا نصير، انما النار هي اللي حد ايه تبقى الولية بتاعتك، هي مولاكم وبئس المصير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ما سلام. ألم يأني يعني ما ألم يأوين الأوان، دايما أنت تقول الواحد كان يعني مشرف على نفسه يقول له بقى مش أن الأوان بقى تهدى كده وتهدى وتستقيم وتبقى سايق وتترك، ما أنش الأوان. نعم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الذين آمنوا يعني الجماعة المؤمنين صحيح، إنما أعمالهم قليلة فيهم برضو خلطوا عملا صالحا. نعم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وألم يأني دي لها مع الصوفية، يعني مثلا بعض الصوفية كان قطع طريق اللي هو الفضيل بن عياض، كان قاطع طريق وبعدين قاعد في الطريق عشان يمر عليه الناس يسلبوا منهم متاعهم وخلاص، وبعدين قعد يلتفت على الناس كده فسمع هاتفا يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فكان طلع السور فراح نزل من السور قال أنا يا رب، وبعد ذلك صار من كبار رجال العارفين بالله والصوفية. فواحد بيسأله إيه يعني الحكاية بتاعتك دي، أنا أنت ما عملتش حاجة أنا تنسكري؟ قال والله أنا لا أذكر لي حسنة إلا شيء واحد، أنني مررت مرة فوجدت ورقة من كتاب الله في الأرض الناس دايسينها، فخدته وشلتها معي ولم يبق معي إلا درهم، فذهبت إلى العطار فاشتريت به عطرا، وجدت للورقة اللي هي دي ندسها الناس وعطرتها بالإيه بالعطر دي وقيت في شق عالي قوي في الجدار وحطتي، فسمعت هاتفا يقول والله لا أبيضن اسمك كما بيضت اسمي. فصار من الصوفية الكبار يعني. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ آمنوا ما تنفشوا قواعد الإيمان وتخشعوا كده وتبقوا كويسين، قال اللي هم مؤمنين بس كانوا إيه مسرفين على نفسهم. وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب خلاص من قبل يعني اليهود والنصارى، فقال عليهم الأمد يعني المدة طالت شوية، فلما طال عليهم الأمد من التذكر والبتاع قست قلوبهم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. أنا مش هيأسكم من نفسكم لأن أنتوا صحيح قلوبكم ماتت والتعاليم بتاعة الإسلام ضيعة منكم، إنما أصلني يحيي الأرض بعد موتها، وكانت بشارة لهم أنهم سيعودون إلى حياة الإيمان بأفضل مما كانوا قبل ذلك. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وبرضو وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر. ليه بيكرر المسائل الكلام ده؟ أم قال لك لأن يعني خروج المال من يد صاحبه بعد أن اكتسبه مشقة صعب عليه، ويمكن النفس بعد ما تعمل معروف تقول لك ما كون يقوم يعمل ايه، يقوم يقعد ايه يأكده زي ما أكد كل آية من الآيات الكون في سورة الرحمن. فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ مش مرة واحدة أقولها فبأي آلاء ربكم تكذبان، بأي آلاء بيقولها بعد كل آية الله. يبقى معناها ايه؟ يبقى التذكير بأن هذه المسألة لا تغيب عن الأذهان، لأن خروج المال صعب على النفس لأنه نتيجة عرق ونتيجة ايه ونتيجة حركة. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم زي بعض الايه الآية اللي فاتت. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هنا بقى الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. الصديق هو الذي بالغ في تصديق الرسول في كل ما يقول، ليس ده وفاك سماه الصديق لأنه يعني كل ما يقول حاجة يقول قال ولا ما قال، يقول له قال يقول هو صادق. ولو عند الحاجات عجيبة في أول ما قاله صاحبك بيدعني الرسول قال إن كان قال فقد صدق، ولما قال أسري به قال برضو إن كان قال فقد إيه صدق، فسماه الله إيه صديق. وبرضو جابها وصف لمريم وأمه صديقة، صديقة يعني صدقت الشيء الذي يخالف وغادة الخلق في الكون بالإنجاب، صدقت أن ربنا حيابها وحيهابها ولم من غير إيه من غير ذكر. طب يا اخي ربنا بيقول اني مبشرك بغلام، طب وايه اللي خلاها تعرف انها تقول ايه ولم اكو بغيه ومش عارف تقول ما يمكن هتتجوز وتجيب الغلام؟ قالت لا هي فهمت غير كده، لان لما قالوا مبشرك بغلام اسمه المسيح ابن مريم. ساعه ما قال المسيح ابن مريم يبقى مش معي، ما دام ما نسب الام يبقى مفيش اب، يبقى قالت الكلام ده. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. شهداء عند الله يعني ايه شهداء عند الله؟ برضو الشهداء عندك بتشوفه في كفنه وتشوفه محطوط في القبر وتشوفه اي حاجه، لو فتحت القبر عليه هتلاقيه في كفنه وبتاع. قال لك وانا قلت احياء عندكم؟ ده احياء عند ربهم، الانديه لا حاجه ثانيه خالص. والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم اللي يسعى بين ايدي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. معنى أصحاب يعني الملازمين، لأن الإنسان إيه صاحبه اللي اختاروا يعني على مودة وبقى صاحبهم، هم اللي صاحبوا النار والنار صاحبتهم. نعم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث